لا اللي وراك. الآن المحرمات على سبيل التأقيت مؤقتا، اذكر ثمانية منهن. أخت الزوجة، من كان عنده أربع، أخت الزوجة، أي نعم، ومن كان عنده أربع، إذا استعد دخلص. حتى يقول ثمان، أنت مغرز من أولها. مطلقته ثلاثة، لا ريح، يلا جنب بين أختين. أيوة البنت عمتها. طيب المحرمة أكثر من سنتين للعبد، أربع للحر. المحرمة ما قال محرمة، قلتها محرمة. لا أخلص. لا لا أي لا مسلمة ولا كتابية. الزاني حتى تتوب، والله قال سبعة مشي يستاهل. يا صبر حياك الله. طيب من سيشارك؟ طيب أول مرة تأتي، ثاني مرة، يلا أجب. اذكر لنا المحرمات بسبب السبب وليس النسب، بالسبب، محرمات بالسبب. ها احتاج مراجعة. المحرمات بالسبب وليس بالنسب، يلا تفضل. ايه اللعان، جيد، الاحترام ما هدمونين. من هن؟ احسنت تفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.